بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لنا وفقنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، خرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 46 بعد 500، وفي الصفحة 5 بعد 400، والعنوان فصل في الصفات المعنوية. الحديث عن الله تبارك وتعالى حديث يلذ الأرواح، ليس هناك حديث فوق الحديث عن الله تبارك وتعالى. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دفين ما كان يخلو مجلس مجالسه إلا ويحدث فيه عن الله جل جلاله، فهو رسول الله، حتى الإضافة نفسها فيها استحقار لمن أرسل هذا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليؤدي مهمته في هذا الوجود. علم التوحيد هو المنطلق الصحيح لكل الأعمال التي تبنى على قاعدة التوحيد. إذا لم تصح تلك القاعدة، قاعدة التوحيد، إذا لم تستكمل المعرفة، إذا لم تتم على الوجه الذي جاء به شرع الله تبارك وتعالى، مع ذلك أن ثمة خللا، وهذا الخلل ينعكس على العمل. ذلك أن العمل الذي لا يقوم على قاعدة المعرفة بالله أو على قاعدة الإيمان بالله عز وجل، وهذا هو التعبير القرآني، فهو عمل مردود على صاحبه. ومن هنا نجد كثير من الآيات في عطف العمل على الإيمان، ليدلنا الله تبارك وتعالى على أن الدخول إلى ميادين الأعمال التي بها نبني هذه الحياة إنما من بوابة الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. علم التوحيد قد يعطف على بعض الأذهان لمجموعة من الأسباب، لعل من أكبرها أن هذا العلم قلما يطرق، بل ربما ينثر نثرا، لا يأتي مكثفا إلا في دروس التوحيد. أما وراء ذلك قلما يخلو مجلس مجالس التفسير أو الحديث أو الفقه أو السيرة إلا ونحدث فيه عن الله تبارك وتعالى. ولكن ليس الحديث الذي يؤصل علم التوحيد. نحن الآن نريد أن نتعرف إلى ما نبني به الاعتقاد، لا على أننا لم نبني الاعتقاد حتى الآن، وإنما على معنى أن ما بنيناه إذا لا سمح الله قد مسه شيء من الوهن أو شيء من التهاوي رممناه، إذا لم يكن قد تكامل أتممناه، إذا كان لا سمح الله قد نسف أعدنا بناءه وأنشأناه. ثم لا بد لنا ونحن بهذا الصدد من أن نتعرف إلى أننا نعيش في محيط عالمي خاص، أقصد بالعالمي أنه يعيش فيه الملايين الآن، ولكن هؤلاء الملايين إنما تجمعهم شبكات اتصال، وأنت خبير بما لشبكات الاتصال من تأثيرات خاصة وعامة. ومن هنا قضية التوحيد ربما تصطدم في قلب المؤمن بما يرى بما يسمع ندوات، أنت لا تستطيع أن تحجر هذه الندوات عن المجتمع. فنحن بحاجة إلى ما نبني به الاعتقاد الصحيح، التصور الصحيح المتعلق بالله عز وجل، بالرسل عليه الصلاة والسلام، وبالمغيبات. وفي الوقت نفسه هو سلاح لا بد لنا، لا تخاف من تنسى السلاح، هو سلاح لا بد لنا من أن نمتلكه ونحسن استعماله، لأن الغارات دائمة، الملحدون كثر، والغواء كثر، والمشردون كثر، والضالون كثر، وأصحاب البدع كثر أيضا، ونحن نريد أن نسلم. لا بد لنا من أن نخرج من هذه الدنيا، وهذا متفق عليه، لكن أي بوابة نخرج؟ أنا أخرج من بوابة التصور الصحيح السليم، أنا أخرج من بوابة الإيمان المهتزة سمح الله تبارك وتعالى، أنا أخرج من بوابة ذلك الذي قال فيها ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، فنخرج من بوابة لا إله إلا الله نقولها حينما نكون في سياق الموت، من أي البوابات نخرج؟ ومن هنا أهم ما تهتم به في هذا الوجود أن تتعرف إلى الله جل جلاله. العلماء لهم باع طويلة في مثل هذه الأطر، ولعل الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحاح يقول فيه إن الله جميل يحب الجمال، هذا الحديث تتمته أو سببه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكأنما بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قال إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ترى هذا من الكبر؟ يعني تحسين الثوب تحسين المظهر، هل هذا من الكبر؟ فقال الكبر عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو غمط الحق بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس وغمط الحق يعني رد الحق، لأنه متكبر لا يقبل الحق إذا ما عرض عليه. ثم قال إن الله جميل يحب الجمال، على معنى قال العلماء هذا الحديث العظيم فيه فقرتان هامتان، إن الله جميل فقرة ثانية يحب الجمال. طيب وأي شيء في هذه الفقرتين؟ قال الأولى فيها تعريف نتعرف إلى الله، والثانية نتقرب إلى الله، نتعرف إلى الله ونتقرب إلى الله. نتعرف إلى الله من حيث كمالاته، الله عالم على الذات المتصف بكل صفات الكمال والمنزع عن كل صفات المختار. الله نتعرف إليه سبحانه وتعالى من حيث كمالاته التي لا تعد ولا تحصى، ومن حيث آثار قدرته سبحانه وتعالى، آثار إرادته سبحانه وتعالى. فهذا الكون كله صنع الله عز وجل، كمالات الله تعرفنا إليها من خلال آثار أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. وأنوار أسماء الله عز وجل، الأسماء ترجع إلى الصفات، والصفات قائمة بالذات. قال العارفون بالله عز وجل دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، ودل بثبوت أوصافه على ثبوت ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. هذا إن الله جميل بمعنى كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أسمائه. كل الكمالات التي نشهدها في الكون إنما هي أثر تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. أنت لك أن تتصور ما أعظم الله تبارك وتعالى، وما أقدس الله تبارك وتعالى، وما أكمل الله تبارك وتعالى. أمور كلها تدعونا إلى أن نظهر أمام جمال الله، أمام كمالات الله. في الجمال هنا إن الله جميل يعني كامل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله. ومن هنا عرفنا الله عز وجل إليه عبر هذا الكون، وعرفنا الله عز وجل إليه عبر الوحي الذي أنزله على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن على رسم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، نحن على الطريق التي سلكها أولئك المصطفون الأخيار. ومن هنا عرفنا الله بقول إن الله جميل. طيب بحب جمال، بما أتقرب إلى الله عز وجل؟ بما يحبه؟ ما الذي يحبه الله؟ يحب الجمال. الجمال في ماذا؟ الجمال في الأقوال والأفعال والأحوال والهيئات والأخلاق. جمال الأخلاق حتى حسن الهيئة يحبها الله تبارك وتعالى، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن هنا الجوارح شاكر لله عز وجل العامل في طاعة الله تبارك وتعالى، والقلب مشهور بمحبة الله، بمعيبة الله، بالتوكل على الله، بالالتجاء إلى الله، بالإنابة إلى الله، بالتفويض إلى الله، بالتسليم لله تبارك وتعالى. إذا كان القلب مشهورا بمثل هذه الحقائق فالجوارح حدث ولا حرج عنها. ثم البدن نفسه، البدن لا يغذى إلا بما أحل الله تبارك وتعالى، وإلا كان البدن خارج دائرة ما يحبه الله تبارك وتعالى. كل جسد نبت من تحت فالنار أولى به، مع ذلك أن الله لا يحب أن تغذي بدنك إلا بمحاب الله تبارك وتعالى. يحب الله الحلال ويدعو الله تبارك وتعالى إلى الحلال. إذا الحديث من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم إنما هي بوابة رائعة واسعة ندخل من خلالها إلى الله جل جلاله، تعرفا إلى الله عز وجل، وندخل من هذه البوابة إلى رحاب ما الذي نكون عليه في هذه الدنيا حتى نرحل عنها وقد غنمنا وقد فزنا وقد سعدنا. إن الله جميل يحب الجمال. إذا ما رجعنا الآن إلى كيف ندخل إلى هذه الأمور، قال هناك مجموعة من المصطلحات حتى لا تستوحش نفس من الكلام في علم التوحيد. قلنا قلة الكلام في علم التوحيد يسبب وحشة، بمعنى أني لأول مرة أسمع هذا الكلام. أحدهم قال دار رأسي وأنا أستمع إلى علم التوحيد. لما يا دار رأسه؟ يعني كأنما رأسه صار مع الكرة الأرضية تدور حول نفسها ورأسه يدور حول نفسه. لما يا أخانا الكريم؟ قال لأني لأول مرة أنا أسمع هذا الكلام. مدرس على فكرة، يعني هو مدرس، والأصل أن حينما أقول مدرس لا أقصد أنه غير مدرس، يعني يمكن أن يعفى من هذا الأمر. قد أنيط بأولياء الأمر يعني بالوالدين أو من هما غير الوالدين الآن، أنيط بهما الأمر بالتعريف بالله تبارك وتعالى. مر معنا أن أول الواجبات على المكلف معرفة الله، أول واجبات حينما يدخل بالتكليف، بمعنى الآن دخل التكليف الساعة الرابعة ونصف بعد العصر، هو من قبل نحن نلقنه من قبل، لكنه ليس مكلفا. نعرفه لا مانع، ندربه حتى على الصلاة. لم يكن مكلفا بالصلاة، لكن مروا أولادكم بالصلاة إلى سبع. لكن حينما أدخل في البلوغ الآن قل تعالى لا مدى الملك يكتب. معرفة الله، معرفة العبادات التي تلزمه، معرفة الحلال والحرام حيث لا بد له الآن أن يتعاطى أمر البيع والشراء والأخذ، لأنه مكلف صار مكلفا. الأخلاق، ما الذي ينبغي أن يتبناه من الأخلاق وما الذي ينبغي أن يتخلى عنه من الأخلاق. هذه الأربع الركائز التي منها ينطلق المكلف. نرجع الآن لبعض المصطلحات العلماء، وهذا لعله تكرر والتكرار إنما يزيح الوحشة عن النفوس. الله عز وجل مفصل بكل صفات الكمال ومنزع كل صفات النقصان. نقول هذا حتى إذا ما انقضى الأجل قبل أن ينتهي الدرس نكون قد سئلنا بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى مفصل بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان. أنا أؤمن بهذا وأحرض الله عز وجل على ما حباني به من إيمان به. الأمر الآخر، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. من حيث ثبوت الصفات لله عز وجل عرفنا هذه الصفات من القرآن. كثير من الصفات جاءت في كتاب الله عز وجل وجاءت في حديثه عليه الصلاة والسلام. وإذا كنا متصل بكل صفات الكمال وقضية التنزيه منزع عن كل صفات النقصان فهمناها أيضا من القرآن الكريم، بمثل لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي، نفي ما ينبغي أن يكون منفيا عن الله عز وجل، ولا يصح أن يقال والله أن الله عز وجل كذا وكذا. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ما يعتبر حياة الإنسان من يقظة ونوم وكذا، هذا إنما يعتبر هذا المخلوق الضعيف الأصل الذي منحه الله عز وجل منحة الإيجاد والإمداد بعد ذلك. لكن بالنسبة لله عز وجل متصل بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان. الأمر الآخر، كيف ندخل على الله عز وجل؟ قال بما فتح لنا من باب. ما الباب الذي فتحه لنا؟ أخبرنا الله عز وجل عن ذاته وصفاته وأسمائه بالوحي، والوحي أليس كلام الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل يحدثنا بالوحي عن ذاته. وإذا قرأت القرآن وجدت في أواخر سورة الحشر مجموعة من أسماء الله تبارك وتعالى. هذه مجموعة من الأسماء، وهناك أسماء أخرى في غير هذه المجموعة يدعون كتاب الله عز وجل الذي هو كلام الله عز وجل إلى أن نتبنى معاني هذه الأسماء. الأمر الآخر فيما يتعلق بليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه من نصوص القرآن التي فيها لا ندخل على الله تبارك وتعالى من باب التخيلات. ذلك أن التخيلات تمس المخلوقات، والله عز وجل لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأخيلة، فهو فوق المدركات هذه كلها. هذه المدركات خلقت لنا من أجل أن نحسن التعامل مع ما يجانسها. ما الذي يجانس التخيلات عندنا؟ الكون نفسه. لك أن تتخيل الكون، لك أن تتخيل التاريخ، لك أن تتخيل عنترة. لك أن تتخيل أي واحد من الشخصيات التاريخية تخيله كما تريد، لا مشكلة عندنا على الإطلاق، يعني لا يترتب على هذا التخيل إلا إذا أسأت في التخيل لشخصية تاريخية فجعلتها بخيالك منسوخة، مع أنها هي من الشخصيات الكاملة، كما يفعل أولئك الفاسدون المفسدون الضالون المضلون الذين انهاروا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تعيبا للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن الأصل موضوع الخيال مفهوم، أنا أي شيء أتخيله مع ذلك أحط به بخياله، والله يحيط ولا يحاط به، الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه كلها من المعالم من المنطلقات من الصور كما قال العلماء، يعني من المصابيح التي نثرها كتاب الله عز وجل في طريق البشرية من أجل أن تتصل بها، من أجل أن تهتدي على طريق الهداية حتى تصل إلى الله عز وجل معززة مكرمة تنال رضوان الله تبارك وتعالى. إذن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لك أن تفكر في الكون، لا تفكر في ذات الله وفكر في خلق الله، لا تفكر في ذات الله فإنه لا تحيط به الذكرى. وقلنا إن الله عز وجل في سورة آل عمران حينما ذكر الذكر جعل الذكر متعلقا مباشرة بالله عز وجل، وحينما ذكر الفكر جعل الفكر له ميدان وهو السماوات والأرض يعني الخلق. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه قضية التفكير. فكر في الكون، العقل مخلوق والكون مخلوق فهو دون تجانس، لك أن تقدم وتؤخر وأن تفهم وأن تحلل وأن تركب حتى تستخلق الحقائق التي أراد الله عز وجل من الإنسان حينما دعوه للتفكير في هذا الكون أن يستخلصها. هاتان المسألتان يمكن أن نقدم الآن بين اليدين، كنا متصل بكل صفات الكمال هذا على العموم، لكن هل هنا خصوص؟ نعم هنا خصوص. ما الخصوص؟ قال تتبع العلماء الصفات أسميها الرئيسي بمعنى أنني أنا بحاجة لأن أفهمها، وإلا كل صفات الله عز وجل الرئيسية. لكن الصفات الرئيسية يعني الصفات التي يمكن أن أعبر عنها بالمجاز هي أم الصفات، والصفات الأخرى ربما تتبعها، يمكن أن يكون هذا التعبير مقبولا أو قريبا إلى المقبول. 20 صفة لله عز وجل واجبة، ويقابلها 20 صفة مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل، وأنا مطالب بالتفصيل في موضع التفصيل كما أنا مطالب بالإجمال في موضع الإجمال، حيث يأتيني العلم لأن أتعلمه مجملا أتعلمه مجملا، وحيث يأتيني العلم من أجل أن أفصل به إنما أفصل به، لا مشكلة عندي على الإطلاق. فبالحيث التفصيل الآن 20 صفة تجب لله تبارك وتعالى، قسم العلماء هذه 20 من أجل أن نفهمها. التقسيمات تقسيمات علماء حتى لا يقول قائل طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هناك سلبية وهناك معاني وهناك معنوية، هل قال هكذا الإسلام؟ كنا تقسيم علماء من أجل أن نتعرف إلى هذه الصفات التي يجب علي أن أتعرف إليها بحسب التعقل، يعني بحسب ما أستطيع أن أفهم وأستوعب. ولذلك قسم العلماء الصفات 20 واجبة بحق الله إلى 4 أقسام: نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. النفسية هي صفة واحدة، والسلبية 5 صفات، والمعاني 7 صفات، والمعنوية 7 صفات، المجموع 20 صفة. يقارنها تماما حيث وجد الصفة انتفى نقيضها، فيستحيل ما يقارن هذا الصفة. فالذي درس 20 سيجد نفسه أمام الصفات واجبة، ويستحيل ضد هذه الصفات أو نقيض هذه الصفات حيث ثبت الصفة انتفى نقيضها. هذا ما يتعلق بالإجمال أيضا. لو قلت لي النفسية واحدة ما هي؟ قال لك الوجود، الله واجب الوجود، واجب يعني لا يتصور عدمه، ليس لوجوده بداية واجب الوجود، وليس لوجوده نهاية هذا واجب الوجود. ما في إلا واجب وجود واحد، واجب وجود واحد والله عز وجل، كل ما سوى الله ليس بواجب وجود، وإنما جائز الوجود، لأنه سبق للعدم. كل ما سوى الله سبقه العدم، ولذلك أبدعه الله تبارك وتعالى كل ما سوى الله تبارك وتعالى. طيب التلبية، لماذا سمي التلبية؟ قال أن تسلب عن الأذهان أضبابها، تسلب عن الأذهان. لاحظ لماذا سموا تلبية، حتى ما يقول قائل والله أبو هريرة لو قلت له تلبية لأغمي عليه، أنا معك والله لو قلت له تلبية قل لك ما تكلم بأي لغة تتكلم، لأنه هو أصلا ما طلب منه أن يتعرف. لماذا؟ قال لم يكن هناك فضائيات، ولم يكن هناك إنترنت، ولم يكن هناك تلسكوبات، ولم يكن هناك كتب ونشرات، ولم يكن هناك ضالون مضلون، إنما كانت دعوة الله عز وجل عالية عالية شامخة، رايتها مرتفعة خفاقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها من ميدان انتصار إلى ميدان انتصار آخر. وقد جاء كتاب الله عز وجل ليعالج كثيرا من القضايا التي طرحها المشركون. كتاب الله عجيب حقيقة، من مظاهر إعجاز كتاب الله عز وجل أو حقائق جاء بها كتاب الله عز وجل، أنه عرض شبهات الأعداء ورد عليها، ليقول أنت يا مسلم قوي والمنهج قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المسلم يقف على صخرة، صخرة أكبر من الأرض، الصخرة التي يقف عليها المسلم أكبر من الأرض، دليله الوجود كله، دليله روح الصادق المعصوم. إذا التلبية تكتب عن الأذان أو ضادها، إذا هي مستقاة من كتاب الله، مستقاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا مستقاة بالاسم أو مستقاة بالاسم باط. من مثل القدم هي خمسة، قدم بقاء قيام بالنفس مخالفة للحوادث وحدانية، طبعا هذه مرت معنا كلها، إذا كان بقي شيء إن شاء الله سنمر عليه بشيء من التفصيل. إذا قدم بقاء قيام بالنفس وحدانية مخالفة للحوادث سلبية، كل وحدة تكتب عن الذهن ضدها. مثل الوحدانية تكتب التعدد، أنا أعتقد بوحدانية الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، معناها الوحدانية من الصفات السلبية التي تكتب عن الأذهان أضدادها. إذا ثبتت الوحدانية انتفى التعدد، وقضية التعدد عالجها كتاب الله عز وجل معالجات من أروع ما تكون معالجات، وبين أن التفرد بالله بالعزة والاستعلاء المطلق والأولية المطلقة والآخرية المطلقة والغنى المطلق، ما في إلا الله عز وجل الغني غنى المطلق، وله الأولية المطلقة التي لا افتتاح لها على الإطلاق. أما المعاني فهي سبعة أيضا، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه صفات المعاني. الصفات المعنوية سبعة، أنت ترى بأن المعنوية سبعة والمعاني سبعة، إذن دي تلازم، وهذا الذي سنطرحه الآن، ما العلاقة بين المعاني والمعنوية؟ قال المعنوية كون الله تبارك وتعالى قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما، ما غرنا عن المعاني هنا، لكن فرق بين قدرة وقدير كالفرق بين الذات المتصفة والصفة. الذات المتصفة هي ذات الله عز وجل، لما اتصفت ذات الله بالقدرة؟ إذا الله قدير، أنت حينما تقول إن الله على كل شيء قدير، قدير كلمة قدير ألا تفهم منها ذاتا اتصفت بالقدرة؟ بكل شيء عليم، عليم عليم، كلمة عليم ألا تدل على ذات اتصفت بالعلم؟ الله لا إله إلا هو الحي، كلمة الحي غير الحياة، الحي والحياة، الحي كلمة تدل على الذات. إذا عندنا ذات وصفة الآن، وهذا الذي نريد أن نتعرف إليه. حينما أنا أقول أنا كتاب، لا كتاب، ألا تفهم معنى كتاب على أنه ذات؟ وهذه الذات ربما تكون ترجع إلى إلكترونيات، كتاب إلكتروني، أو ترجع إلى الورقيات، مفهوم كتاب من ورق، أو كل ما شئتم فيه، ما في عندنا مشكلة، لكن كل كتاب ذات يعني. أنت الآن ما عرفت إلا كتاب، فقط كتاب، لكن لو قلت لك أنا كتاب مفيد، الكتاب المفيد المفيد، الكتاب الضخم، كتاب ضخم، حيث أقول كتاب مفيد أو كتاب صغير أو كتاب ضخم أو كتاب مفيد، أنا أثبت صفات على هذا الكتاب. الصفة هي المعنى القائم بالكتاب. الإفادة صفة، والضخامة صفة. الضخامة وحدها لا تفهم إلا بذاته تقوم بها الضخامة. أنا حينما أقول طول، طول صفة صحيح؟ طول صفة صفة. يعني حينما أقول قصير، أنت ألا تستحضر في ذهنك ذات اتصفت بالقصر؟ مع ذلك أن القصر صفة قائمة بذات القصير، ومن هنا كلمة قصير دلت على اتصاف هذا الذي قلنا قصير بالقصر. رجل عليم، معنى ذلك أنه اتصف بالعلم. العلم صفة، كل صفة لا يمكن أن يتعامل معها إلا إذا قامت بموصوف، لأن الصفة تحتاج إلى موصوف تقوم به. الصفة لا تقوم بذاتها. الصفة تفهم أو يفهم معناها مجردا، لكن حيث تحل الصفة في محلها أو ترتكب الصفة في مرتكبها، هنا وجدنا أنفسنا أمام ذات اتصفت بتلك الصفة التي نتحدث عنها. يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، يوسف ذات، يوسف عليه السلام ذات، لا متصف بالصفات ولا هو متصف بالصفات؟ متصف بالصفات. هل يوسف عليه السلام صفة واحدة أم صفات؟ هي ذات واحدة متصفة بكذا صفة. إذا يمكن أن تتعدد الصفات، لكن الذات لا تتعدد. ذات يوسف لا تتعدد. كم يوسف عندنا؟ 70. عندنا يوسف واحد فقط، هو الذي أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أتاه شطر الحسن. إذا يوسف أصلا جميل. هل الجمال صفة؟ نعم الجمال صفة. حينما أقول جميل معك ذات متصفة بصفة الجمال. وإذلك العلماء قالوا الصفة حينما تتحدث عنها في علم التوحيد نقصد بها ما يقابل الذات. الصفة حينما تحدث عنها في علم التوحيد، فهل هناك حديث في غير علم التوحيد؟ نعم، هناك الصفة في النحو، هناك الصفة وهناك الحال، هناك العطف عطف البيان. الصفة والحال في النحو، أما فيما يتعلق بالصفة التي نحن الآن بصدد الحديث عنها في علم التوحيد نقصد بها الصفة التي تقابل الذات. والصفات لا تقوم بنفسها كما قلنا، وإنما تقوم بالذات. ومن هنا صفات الله تبارك وتعالى لنأخذ منها القدرة فقط ونعطي مثالا عليها من أجل أن نتعرف إلى ما العلاقة بين الصفات المعنوية وصفات المعاني. وجدنا أنفسنا أمام القدرة. ما دليل القدرة الأول؟ دليل اتصاف الله عز وجل بالقدرة هذا الكون. هل جاء في كتاب الله عز وجل دليل على القدرة؟ نعم، آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان يؤمن بكتاب الله عز وجل إنسان، أنا هنا مضطر إلى أن أستشهد له على قدرة الله عز وجل بدليل كوني، وأقول له لو لم يكن سبحانه وتعالى قادرا لكان عاجزا، باب الاشتراط، ولو كان عاجزا لم يوجد شيء من هذا الكون. ثم هذا الكون ألا يحتاج إلى قدرة تبرزه؟ ونحن بالبداهة عندنا حقائق بدائية، بالبداهة العاجز لا ينجز شيئا، العاجز لا ينجز شيئا. القدرة من وراء التأثير، كل أثر يدل على القدرة التي تركت هذا الأثر. وعلى هذا الله عز وجل قدير. دليل قدرة الله هذا الكون، ودليل قدرة الله عز وجل ما نزل بكتاب الله تبارك وتعالى، ودليل القدرة التي اتصف الله عز وجل بها أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، منها اللهم إني أستقدرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، بقدرتك. إذن الله عز وجل متصف بالقدرة، يعني القدرة صفة من صفات الله عز وجل ليس لها أول وليس لها آخر، مثل ذات الله عز وجل، وليس كمثلها شيء، مثل ذات الله تبارك وتعالى. هي أزلية أبدية كذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق إرادة الله تبارك وتعالى. حيث قامت القدرة بذات الله، الآن ننظر لا للقدرة من يتعرف الآن على الله عز وجل من حيث اكتسابه بقدرة، ماذا نقول؟ الله قدير. كلمة قدير دلت على اكتساب الله عز وجل بالقدرة. إذا ما العلاقة الآن بين المعاني والمعنوية؟ أنت ما قلتنا المعنوية ما هي؟ قلت كون الله قديرا. مع ذلك أن حينما أشهد أن الله قدير شهدت أن الله قد قامت به صفة هي صفة القدرة، أو أن الله اتصف بصفة هي صفة القدرة، لزم من اتصاف الله بصفة القدرة أنه قدير. إذن يلزم من قيام صفات المعاني بذات الله عز وجل اتصاف الله عز وجل بالصفات المعنوية. طيب إلى ما نريد أن نصل الآن؟ المعاني دلت على المعنوية، يعني القدرة دلت على قدير، قدرة قامت بذات الله دلت على قدير. طيب بعدها قال بعدها ينبغي أن تتعرف إلى ما يسمى بالثبوت والوجود. الثبوت والوجود، أنا حينما نظرت إلى ذات الله تبارك وتعالى عبر الاستدلال رأيت أن الله عز وجل قدير. شهودي للقدير شهودي للذات المتصفة بالقدرة. القدرة معنى، هذا معنى قائم بذات الله عز وجل. وإذا قال العلماء القدرة لها صفة الوجود، هي صفة موجودة، موجودة ثابت لله عز وجل، فقد تصف بصفتين، صفة الوجود صفة الثبوت لله تبارك وتعالى. يتأتى بها يعني المهمة أو الأثر الذي تتركه القدرة حينما تتعلق، وكله بإذن الله تبارك وتعالى. أما قدير، قدير ما لاحظ في قدير صفة مثل ما لاحظت في قدرة، قدرة صفة لها صفة الثبوت والوجود، أما قدير لها صفة الثبوت فقط لا الوجود. ما معنى الوجود؟ الله عز وجل قدير على معنى أن صفة القدرة قامت بذات الله تبارك وتعالى وصفة وجودية ثبوتية أزلية أبدية. أما على الإجمال الله تبارك وتعالى من حيث ثبتت له القدرة فهو قدير، قدير من صفات المعنوية وقدرة من صفات المعاني. إذن يلزم من ثبوت المعنوية ثبوت أو وجود المعاني، ويلزم من قيام المعاني بالذات ثبوت المعنوية. يمكن أن ننظر نظرة أعمق لكنها إن شاء الله عز وجل قريبة الاستيعاب بإذن الله تبارك وتعالى. هل صفات الله عز وجل لها معاني مختلفة؟ باتفاق القدرة معناها الإرادة، الإرادة معناها الحياة، الحياة معناها العلم، العلم معناها السماء. أم كل اسم من هذه الأسماء أسماء الصفات لها معنى؟ إذا صفات الله تبارك وتعالى التي نحن تعرفنا إليها سردا الآن لكل صفة المعنى، إذا صفاته مجموعة من المعاني، مجموعة من المعاني، تعدد المعاني الآن، هل هذه المعاني هي عين الذات في المعنى؟ قال ذات الله عز وجل معناها غير معنى القدرة، ذات الله عز وجل معناها غير معنى الإرادة، ذات الله عز وجل معناها غير معنى العلم. ومن هنا أنا حتى بس أوضح بالتوضيح لا للتمثيل، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك، فلا تضربوا لله الأمثال. لكن لا مانع من أن أونس الفكرة بما يقرب هذا المعنى منه. يوسف عليه السلام له ذات، نعم له ذات، له صفات، نعم له صفات. هل معنى ذاته هو معنى صفاته، أو صفات معناها غير معنى الذات؟ قال معنى الصفات غير معنى الذات. إذن تختلف معاني الصفات التي تصف الله عز وجل بها عن معنى الذات، لكن من حيث قيام الصفات لله عز وجل فهي عين الذات. إذا نظرت إليها من حيث المعاني فهي غير الذات. وإذا نظرت إليها من حيث قيامها بالذات فهي عين الذات، لذلك ليست عين وليست غير. نعم، أنت ألا كرم بأنه في تناقض، ليست عين وليست غير، ترى هذا موجود في علم التوحيد بقوة ووضوح. أنا ما أصيب إن شاء الله، ما في دقيقتين ونرجع إن شاء الله إلى الصحو السامي بإذن الله تبارك وتعالى، ما في مشكلة أبدا. ثم خلي هذا الكلام يا أخي يأخذ مداخل الذهن من مالك حضرتك، وكل لا سمح الله كل من يشعر بغرش الهاتف، أنا أعطيك رقمه الآن 1111111 لاحظ صار 7 7 3 أرقام 0 5 0 خبرني ولو الساعة 3 بالليل ما بصير شيء إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا مانع من أن ترتضي الروح معاني هذه الألفاظ، لا أقصد ألفاظ أنا فيها على الإطلاق. ما معنى أن الصفات ليست عين وليست غير؟ إذا قلنا ليست عين مع تغيير، إذا قلنا ليست غير مع تعين، كيف عم تقول ليست عين وليست غير؟ قال لا تعال، نحن حينما نتكلم بدقة إن شاء الله، ما هذه الدقة هنا وراء هذا التعبير؟ قال ليست عين الذات من حيث إن معانيها غير معنى الذات، لا كما ذهبوا الآن ما بمانع أن أصارح أقول هذا التفصيل كله فيه رد على المبتدعة، ذلك أنهم نفوا صفات المعاني أن يتصف الله عز وجل بها، وإن كانوا قد أثبتوا الصفات المعنوية. المعتزلة نفوا صفات المعاني، قالوا الله عز وجل قدير بذاته دون أن تكون صفة اسمها قدرة، ونفوا كثير من النصوص التي تنص على القدرة، قال والله عز وجل عليم بذاته دون أن يكون الصفة اسمها العلم، فنفوا صفات المعاني. وهنا حتى قبل أن أكمل الحديث حتى ما يشكل الأمر، من نفى صفات المعاني ولم يثبت ضدها فسق، ومن نفى صفات المعاني وأثبت ضدها كفر. أعطيك مثال، قال الله قدير بلا صفة اسمها قدرة قائم بذات الله عز وجل كما ذهب أهل السنة والجماعة، إذا نفى قدرة، لكن هل يثبت العجز؟ إذا أثبت العجز يكفر. إذا نفى قدرة من حيث نفيه لصفة مع أنه أثبت ما يلزم من صفة القدرة، قال قدير، ما قلنا العلاقة بين المعاني والمعنوية علاقة تلازم لازم وملزوم، هو أثبت ما جاء به النص واضحا قدير، ما نفى قدير، هو نفى أن يكون صفة اسمها القدرة، ودفعهم إلى ذلك الخوف من تعدد القدماء. أيضا ربما يجيء المجال من أجل نفصل القول في بطلان هذا القول وهذا المنحى، لكن من نفى صفات المعنوية يكفر قولا واحدا، من قال إن الله ليس بقدير أو ليس بعليم، أو قال إن الله عز وجل لا يتعلق بالجزئيات يتعلق بالكليات، أو قال إن الله عز وجل يعلم الأمر بعدما يقع، مع أن هؤلاء الذين يقول هذا يقول طيب من يوقعه؟ يوقعه الله دون أن يعلم؟ ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ يعني إشكالات هم يوقعون أنفسهم بها، وهي تلبسات حقيقة، خاصة فيما يتعلق بعلم التوحيد يحتاج إلى تلقي من ثقة، هذا أمر مهم جدا، ويحتاج إلى بصيرة منورة بالذكر والحضور مع الله عز وجل، ويحتاج إلى حفظ من الله تبارك وتعالى. أما إذا تخلى عنه واحد من هذه الثلاثة بمعنى ما تلقى عن ثقاتين أو ليس له بصيرة، فهو يقوم ينسي عقيدة، وكما قال العلماء من أقصى ما يكون في علم الاعتقاد أن يعتقد ثم يأتي للدليل ليستدل به، يعني يعتقد ثم يبحث عن الدليل. نحن عندنا لا علم التوحيد نبنيه على الدليل، لا نتبنى، نحن دخلنا على الله تبارك وتعالى يعني على القرآن الكريم، دخلنا على الله عز وجل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دخلنا على الله عز وجل يعني حتى هذا الكون الذي أقامه الله عز وجل دليلا عليه، دخلنا لنتعرف، ولم ندخل ونحن عارفون. المشكلة المعتزلة فإن هذه من وصائلهم أنهم بنوا فكرا ثم أخذوا يستدلونها على هذا الفكر، فإذا ما صادمهم نص وجدوا أنفسهم ما في حيث ضيق، أمام نص صادم ماذا يفعلون؟ هنا لو كان النص موثوقا به يعني كالقرآن الكريم ما يقدرون على نفيه، هنا يؤولون. وهذه مسائل ربما طرحناها أكثر من مرة، خاصة ما يتعلق برؤية المؤمنين لله عز وجل من الجنة هم ينفونها، أو ما يتعلق بقوة المدعى، وأهل السنة قالوا بالإنجاب المستمر من الله من باب لا حول ولا قوة إلا بالله مع كل نفس من أنفاسك. إذن نحن نجد أنفسنا أمام من نفى المعنوية يكفر، من نفى المعاني وأثبت أضدادها يكفر، من نفى المعاني ولم يثبت أضدادها يفسق، لأنه قد نفى كثير من الحقائق التي سبقت عليها هذه الأمة. نرجع الآن، إذا كانت الصفات معناها غير معنى الذات، معناها هي غير الذات، غير الذات، غير الذات من حيث المعنى، فإذا ليست غير، هي ليست عين وليست غير، نقول غير ليست غير مع عين. قال المقصود بالعين أي أن صفات الله عز وجل قائمة بذات الله، ليست غيرا منفكا، يعني صفة القدرة ليست صفة بلا موصوف، صفة العلم ليست صفة بلا موصوف. وأنت ربما قلت لي وأحمد الله عز وجل أنك تقول وحمد لله على أنك قلت، لأن هذا يدل على أن لم تشب بشائبة الدعوات التكليفية والتوصيلية. أتدرون لماذا قال له المسيح عليه الصلاة والسلام؟ من المنطلقات دعك من جهالتهم بالله، هم جاهلون بالله 100%، هم ما عرفوا الله عز وجل، لو عرفوا الله لما ثلثوه ولما جعلوا التناول للإلهية على أنها أسرة من ومن ومن أب وابن وروح القدس، لو كانوا عارفين بالله عز وجل دعك من كونهم جاهلين بالله تبارك وتعالى. هم اعتقدوا بانفصال صفات الله عن ذات الله، يعني يجوز عندهم أن تحل صفة من صفات الله المخلوق، وحيث كان ذلك عندهم جائزا وجدوا أنفسهم أمامه أن المسيح أصلا من حيث هو جسد ناسوت، حيث هو جسد حلت به من صفات الله عز وجل القدرة فصار قديرا، معناها صفة القدرة القائمة بذات الله عز وجل انفصلت وحلت بالمسيح أصلا، وحل به صفة العلم، وحل به صفة الإرادة أو صفة الحياة، القائمة الثلاثة التي قالوا عنها، يعني هي صفات لله عز وجل حلت بالمسيح أصلا. كنا ما الدليل على ما زعمتموه أنتم مع كونها جهالة من باب مجاراة السفيه إلى باب داره؟ كيف وضع قال ألم يحيي الموتى؟ ألم يحيي الموتى؟ إذن المعجزة وظفوه على أنها خلق المسيح، نحن بمن نعتقد بالمعجزة؟ هي خلق الله تبارك وتعالى. هؤلاء نفسهم نقول لهم إذن كل من ظهرت على يديه المعجزة حل به صفة من صفات الله مثل ما حل بالمسيح والسلام. قال ماذا إنا؟ قلنا له طيب عندكم في الإنجيل عصا موسى عليه السلام، هل العصا أنت بإيدك ممكن تفلق بها البحر؟ اضرب في البحر ما تفلق البحر، إذا عصا موسى عندكم موجودة، هل هذه معجزة؟ نعم، ما تحلت وموسى قبل عيسى، يعني هناك الحلول قبل كما أنتم ترون. ثم في الإنجيل معجزات كثيرة على فكرة، لو أن كل معجزة فهمناها على أنها صفة من صفات الله حلت بهذا لكان مشكلة، حقيقة مشكلة مع التعدد أكثر من وثنية وما اعتقدتها من تعدد الأصنام والآلهة. إذا نرجع نقول لا هي عين الذات لأن معانيها مختلفة عن معنى الذات، ولا غير الذات لأنها ليست قائمة بنفسها وإنما قائمة بذات الله تبارك وتعالى. تبقى مسألة قبل أن نبدأ بالقراءة إن شاء الله عز وجل ولو الأسبوع القادم، حينما نقول معاني ومعنوية، معاني ومعنوية، كأني فهمت أنا حينما كتب العلماء التوحيد أنه قيام المعاني بالذات استلزم هكذا عبارة العلماء التوحيد، قيام صفات المعاني بالذات استلزم أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بالصفات المعنوية. هل يعني هذا أن هناك تقدما وتأخرا في التحقق؟ قال لا، على معنى من الأزل قامت صفة القدرة بذات الله عز وجل، يعني اتصف الله بقدرته، ومن الأزل الله خبير، وليس هناك فارق زمني. في الفارق الزمني بين البذرة والثمرة، يعني نقول الثمرة نتيجة البذرة، لكن أيهما قبل؟ الثمرة قبل والبذرة قبل؟ قال البذرة قبل. هذا في المخلوقات، هناك مقدم وهناك مؤخر، هناك ثمرة وهناك بذرة، هناك مقدم وهناك نتيجة. حينما ننظر إلى الصفات المعنوية على أن نتيجة، هل يفهم منها أن الأولى قد قامت ثم جاءت النتيجة؟ قال لا، هذا في حق الله عز وجل لون من ألوان البيان والتفصيل للتوجه، توجه القلب لاعتقاد أن الله عز وجل قدير، على معنى أعتقد أن الله عز وجل متصف بصفة هي القدرة قامت بذاته عز وجل من الأزل، فهو من الأزل سبحانه وتعالى قدير. قال الشيخ: هذا شروع في سبع الصفات المعنوية، وهي الصفات الملازمة لصفات المعاني السبع المتقدمة. نحن مر معنا صفات المعاني: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والصواب والكلام، ومنسوبة إليها أيضا. لذلك قلنا معنوية، معاني معنوية. المعاني جمع مفرده معنى، إذا أردت أن تكتب المعنى معنوي، معنوي، إذا المعنوي منسوب للمعنى، إذا هناك صلة بين المعنوية قدير وبين المعنى قدرة، بين المعنوية مريد وبين المعنى إرادة، المعنوية عليم وبين المعنى علم. والمعنوية هي ما هي الصفات المعنوية؟ نذكرها سردا فقط، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن أعانكم إلى هذه الساعة دون أن يكون هناك يعني ما يخشى منه. كونه تعالى حيا عليما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما، الحقيقة لو أني أن رتبت هذه ما أرتبها بهذه الصورة، مرتبها كيف الصورة ثانية، أبدأ بها من أظهر ما يدل عليه الكون من صفات الله عز وجل. قضية القدرة هذه مسلم بها، سواء حتى الملحد، حتى الملحد، الملحد يتفق معنا أنه لا بد من قدرة للإنجاز، لكن هو يرجع القدرة للطبيعة. وماذا فعل؟ أثبت معنى القدرة، لكنه أبى أن يسند القدرة لصاحبها، أن يسند القدرة للموصوف بها، وهو الله جل جلاله. جاء بكلمة غامضة، قلنا لماذا جاء بها؟ قال أن كلمة الطبيعة كلمة غامضة مبهمة غير معروفة، إذا أطلقناها على الوجود نفس المادي صحيح، وإذا أطلقناه وإذا أطلقناه، ثم أهمنا فيها أنها لا تكلفنا لا بحلال ولا بحرام، ولا لتسرق، لا تسرق، لا تغش، لا تكذب، لا تدجل، لا تنافق، لا تؤذي، لا تسفك الدم. الطبيعة ما عندها رسول، في رسول الطبيعة؟ إذا كان هناك رسول طبيعة خبروني، ما في عندنا مشكلة، لأنها لا رسول لها، مثل عبادة أصنام تماما، هم قالوا لا رب إلا الله، عبادة أصنام، قالوا الله خالق كل شيء، لكنهم عبدوا الأصنام لأنها لا تكلفهم بشيء. ما مرة سمعنا أن أبو جهل رجع إلى بيته قال لهم يا جماعة اسمعوا ماذا قاله بله، ماذا قال؟ قال لا تشرب الخمر، كبر ما ينبس ببنت شقة، بل ليس له شقة أصلا هو حقيقة. وهذا الذي يريح الملحد، الملحد يريد أن يتخفف، ما يريد التزام، ولذلك من عربدت نفسه فأبت الالتزام وما يريد أن يقيد، يسميها قيود، يعني معنية تنظيم، تنظيم ك، أنا أقول ك، وإن كان خفضت العنانة لأنه ينبغي أن يكون المشبه به أعلى من المشبه. تنظيم الشريعة لسلوك الإنسان كتنظيم إشارات المرور لحركة السيارات. قال هو ما يريد أن يتقيد بالأحمر، اطلع على الأحمر أنت، اطلع السوق بالحج السيارة تقول أنا حج 15 يوم، أو بالسكة بمبلغ كذا قدره. تنظيم لا بد منه، وفرق كبير بين الحرية المنضبطة والتفلس، وليس الحرية، ليس الحرية المنضبطة وإنما التفلس. نرجع نقول هم اتفقوا على أن القدرة من أظهر الصفات، هي من أظهر الصفات قدرة، لكن يكون الطبيعة الخلاقة